الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمحاضرة اليوم في تعريف علم التجويد. نستكمل حديثنا في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن التجويد، فنقول مستعينين بالله تعالى: يقول أبو العرفان الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فحد التجويد هو تعريفه لغة واصطلاحا. فالتجويد لغة هو التحسين والإتقان، واصطلاحا هو تحسين تلاوة القرآن وإجادتها، وذلك بإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. ومخرج الحرف هو محل خروجه الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز به عن غيره. والمخارج في العموم خمسة: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، ولها درس خاص. وأما حق الحرف فهو ما يتعلق به من الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه، وسوف نتحدث عن هذه الصفات عندما نبدأ الحديث عن التجويد من ناحية القواعد إن شاء الله تعالى. وهذه الصفات اللازمة نذكر منها الآن على سبيل المثال: الجهر والشدة والإطباق والقلقلة ونحو ذلك. فهذه صفات لازمة للحروف العربية إذا أراد الإنسان أن ينطق بها نطقا صحيحا. وأما مستحق الحرف فهو الصفات العارضة التي تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر، وهي مثل الترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام والفتح والإمالة. وهذه الصفات أيضا سوف نتكلم عنها إن شاء الله في درس خاص. هذا هو تعريف التجويد باختصار. وفي ذلك يقول ابن الجزري رحمه الله، وهو إمام أئمة هذا الفن، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فليس بين التجويد وترك التجويد إلا رياضة لمن تدبره بفكه. فمن أحكم صحة التلفظ حال التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. أما موضوعه فهو القرآن الكريم، حروفه وألفاظه، والوقوف عند قراءته، والآداب المطلوبة عند تلاوته، وغير ذلك مما يعين على إجادة النطق وتحسين التلاوة. أما ثمرته فغاية التجويد هي صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى، واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب عند القراءة، وينقسم إلى قسمين: هما لحن جلي ظاهر، وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالقراءة سواء وقع الخلل بالمعنى أو لم يقع، ويكون ذلك النوع من اللحن في بنية الكلمة أو في حروفها، كأن ينطق القارئ الطاء تاء أو دالا، أو يقول الذي مكان الذي، كما يكون في حركة الحرف أو في سكونه، كأن يبدل الضمة فتحة أو كسرة، أو يحرك السكون، أو يبدل الفتحة ضمة، كضم تاء أنعمت عليهم فيقول أنعمت عليهم. وسمي جليا أو ظاهرا لوضوحه للقراء وغيرهم، وحكم هذا الجزء حرام يأثم القارئ بفعله. وأما اللحن الثاني فهو لحن خفي مستتر، وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى. وينقسم هذا النوع إلى قسمين: الأول لحن لا يعرفه إلا علماء القراءة كترك الإدغام مثلا، والثاني لحن لا يدركه إلا مهرة القراء كتكرار الراء وتطنين النون وتغليظ اللام من غير سبب ونحو ذلك. وسمي هذا القسم خفيا مستترا لاختصاص القراء بمعرفته، وحكمه مكروه وقيل حرام. واللحن بنوعيه الظاهر والخفي إن تعمده القارئ يأثم بهذه النية. والناس في قراءة القرآن بين ثلاثة: محسن مأجور، أو مسيء آثم، أو مسيء معذور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فالذي في طور التعلم معذور ومأجور إن شاء الله تعالى، ولكن الذي لا يهتم ولا يحاول التعلم هو المؤاخذ. قال الشاعر: فكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. ومن اللحون المبتدعة في القرآن مد ما لا مد فيه، ومنه أيضا الإفراط في المد بزيادته عن مقداره الذي قرره علماء التجويد، ومنه المبالغة في النطق، ومنه عدم إخلاص الكسر أو الضم في الحرف وغير ذلك. فضل هذا العلم هو من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله تعالى، وسوف تأتي محاضرات عدة في فضل تلاوة القرآن وشرف أهله وحملته. وأما نسبته فهو من العلوم الشرعية المكملة المتعلقة بكتاب الله تعالى. وأما واضعه فهم علماء الأمة استنادا للمنقول عن رب العزة والجلال، كما بلغ ذلك جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. قال الكرماني: وفائدة درس جبريل تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، وليكون سنة في حق الأمة كتجويد التلامذة على الشيوخ قراءاتهم. وأما السبب في وضع علم التجويد فهو الحرص على القرآن الكريم وحفظه من التحريف، فقد اختلط العرب بالعجم بعد انتشار الإسلام، وخشي المسلمون أن يفسد اللسان العربي بهذا الاختلاط، فصار من الواجب وضع القواعد التي تصون التلاوة من اللحن وتضمن للقارئ سلامة النطق. وقد قام بهذا الواجب جماعة من أئمة القراء، وأخذوا أحكام التلاوة من آيات القرآن الكريم. وقد كثرت المصنفات في علم التجويد قديما وحديثا، وأول من صنف فيه نثرا أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 بعد 200 من الهجرة، وأول من صنف فيه نظما موسى بن عبد الله الخاقاني المتوفى سنة 25 بعد 300 من الهجرة. ومما ألف فيه على سبيل المثال لا الحصر أشهر المصنفات، وهو منظوم المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري، ومن شروحها المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا علي القاري، والدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والفوائد المفهمة شرح الجزرية المقدمة لمحمد علي ابن يالوشة، وتحفة الأطفال للجمزوري، ومن شروحها فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال للجمزوري، وفتح الملك المتعال بشرح تحفة الأطفال لمحمد الميهي، والتحفة العنبرية في شرح تحفة الأطفال ترتيب وتنسيق ابن عبد الوهاب السالمي. ومن المنظوم أيضا منظومة المفيد في التجويد للإمام المقرئ شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن بدر الدين الطيبي، ومنظومة لآلئ البيان في تجويد القرآن لإبراهيم علي السمنودي، ونظم الجواهر الغوالي في علم التجويد لمحمد مصطفى الحمامي، وشرحها سراج المعالي له أيضا. وأما النثر فكثير، ومنه الشروح السابقة لهذه المنظومات، ومنه أيضا التمهيد في علم التجويد لابن الجزري، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب، تذكرة الإخوان بأحكام رواية حفص بن سليمان لعلي الضباع، القول السديد في علم التجويد لمحمد بن خلف الحسيني، العميد في علم التجويد لمحمود علي بسة، أحكام قراءة القرآن الكريم للحصري، نهاية القول المفيد في التجويد لمحمد مكي نصر، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري لشيخنا عبد الفتاح المرصفي، قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري، سنن القراء ومناهج المجودين لعبد العزيز القاري، القول المفيد في وجوب التجويد لمحمد موسى نصر، أحكام التلاوة لعادل نصار، قواعد التجويد لصفوان داوودي، السلسبيل الشافي في أحكام التجويد الوافي لعثمان سليمان مراد، وغير ذلك كثير. وأخيرا رسالة لي مختصرة في أحكام التجويد وحكمه ولم تطبع بعد. كما تضمنت كتب القراءات وشروحها وكذا كتب علوم القرآن أبوابا كثيرة من أبواب التجويد، بل يمكن أن يقال إنها استوعبتها كلها، إلا أنها متفرقة مختلطة بغيرها، والله أعلم. وهناك تصانيف في قراءة بعض السور وما يحصل فيها من مخالفات تجويدية، ومن ذلك ما كتبه أخونا الشيخ حمدي السيد سعد في كتابه تذكير أولي الألباب بالأخطاء الشائعة في تلاوة أم الكتاب. كما توجد تصانيف تتعلق بمخرج حرف الضاد آخرها رسالة تنبيه العباد إلى كيفية النطق بالضاد للشيخ عبيد الله الأفغاني، وقد جانب فيها الصواب، ورددت عليه برسالة مختصرة سميتها تنزيه المثاني عن نطق الضاد عند عبيد الله الأفغاني. ولا ننسى المرجعين الأساس للمادة، وهما غاية المريد في علم التجويد لعطية قابل نصر، والتجويد الميسر أو قواعد علم التجويد لعبد العزيز القاري. أما اسم هذا العلم فعلم التجويد، وأما استمداده فهو من المنقول بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللغة العربية. أما حكم تعلمه فانعقد إجماع علماء التجويد على أن القرآن الكريم أنزله الله بالوحي مجودا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل عليه السلام مجودا، ثم قرأه على أصحابه وأقرأهم إياه مجودا، ولهذا كان تعلم التجويد واجبا، ويستدلون على الوجوب بقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. وقد قسم العلماء هذا العلم إلى قسمين، وحددوا لكل قسم حكمه على النحو الآتي: القسم الأول ما يتوقف عليه صحة النطق، ويتناول هذا القسم معرفة مخارج الحروف وصفاتها، ومعرفة المدود وأنواعها وأحكام كل منها، وتحقيق ذلك كله عند التلاوة. وهذا القسم من علم التجويد يلزم تعلمه لكل مشتغل بالقرآن الكريم، فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب فيكون آثما. وإلى هذا الحكم أشار ابن الجزري بقوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والقسم الثاني ويتعلق بالمهارة في إتقان النطق، وبه يبلغ القارئ الغاية في معرفة الدقيق من أحكام التجويد وضبط مقادير المدود وإجادة تحقيق ذلك عند التلاوة بلا زيادة أو نقصان، كما يقول البيت الآتي: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. وهذا القسم لا يطالب به إلا المهرة من القراء ولا يأثم العامة بتركه. فالعلم بالتجويد فرض كفاية، والعمل به فرض عين، وسوف نفرد المحاضرة التالية لتلك المسألة إن شاء الله تعالى. وأما مسائله وهي قواعده، كقولنا: النون الساكنة حكمها كذا، والنون المشددة كذا، والميم الساكنة كذا، وحرف المد يمد كذا، ونحو ذلك. ننبه هنا تنبيها، وهو أن التجويد مرتبط في حديثنا بالقراءات جملة، وفي بعض الأحيان يتعلق بقراءة عاصم فقط من رواية حفص التي نحن بصدد الحديث عنها. فإن من قواعد التجويد ما اتفقت عليه القراءات جميعها، ومنها ما حصل فيه اختلاف من باب التنوع في الأداء، كما ذكرت في المحاضرة السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا بأيها شئتم. والأصل في نزول هذه الحروف 7 التيسير على الأمة، فكما في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي بعض الأحاديث قال: فإن فيهم الشيخ الكبير والمرأة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن معنى الأحرف 7، ونزيد الأمر هنا توضيحا فنقول: إن حديث الأحرف 7 من الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا بينا، وقد توصل الحافظ ابن الجزري إلى قول في ذلك، ولكنه ليس القول الأرجح. وصنف في هذه المسألة الرازي كتابا مستقلا لبحث معنى حديث الأحرف 7، وهو كتاب مخطوط. والقول الأرجح في الأحرف 7 أنها لغات من لغات العرب التي أنزل القرآن بلسانهم تيسيرا عليهم، فإن بعض القبائل إذا نطقوا بالحرف نطقوا به بغير الطريقة التي ينطق بها البعض الآخر. فمثلا حرف الهمزة إذا نطق به بعض القبائل نطقوه غير محقق، وخاصة في بعض المواضع التي تتوالى فيها الهمزات. وإذا أتت همزة وراءها همزة أخرى سهل العرب النطق بالهمزة الثانية. وكذلك بعض العرب لا يستطيعون النطق بحروف متقاربة في مخارجها محققة، فالذي يحصل أنهم يدخلون الحرف الأول في الحرف الثاني، وهو ما يسمى بالإدغام، ولا يستطيعون غير ذلك حسب ما تربوا عليه. كذلك بعض العرب لا يستطيع أن ينطق بالألف المدية مفتوحة تماما، فبعضهم يقرأها بها ممالة، يعني يميلها جهة الياء، وهو ما يسمى في التجويد الإمالة، ونحو ذلك. وكذلك بعض العرب لديهم بعض الكلمات أبلغ في التعبير من البعض الآخر، أو بعض الأمور اللغوية مثل ما يسمى بالفصل والوصل، فبعضهم يثبت واو العطف وبعضهم لا يثبتها، وعنده ذلك أبلغ في المعنى. فنزل القرآن بالأمرين كما في قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فمنهم من قرأها بغير واو ونحو ذلك. وليس الأمر الآن لتوضيح مسألة القراءات بأكثر من ذلك، لأنها مسألة تحتاج إلى محاضرات وتفصيل أكثر، وهناك علاقة بينها وبين رسم القرآن، ونكتفي في ذلك بما ذكرناه. والقراءة التي نتحدث عنها هنا هي قراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي من رواية حفص بن سليمان الأسدي. وليس هناك قراءة أفضل من قراءة، بل جميع القراءات في درجة واحدة وكلها متواترة كما ذكرت في المحاضرة السابقة. فالقراءات العشر كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقراءة عاصم بن أبي النجود من رواية حفص، فهذه هي القراءة الأشهر والأكثر انتشارا في المدن الإسلامية في الوقت الحالي. وهناك في بعض الجهات من يقرأ بقراءة نافع من رواية ورش، وبعضهم يقرأها من رواية قالون، وذلك في مناطق المغرب العربي. وكذلك هناك في بعض مناطق إفريقيا من يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري من رواية الدوري، وكذلك قراءة حمزة يقرأ بها البعض في مناطق قليلة، ولكن الأشهر كما ذكرنا هو قراءة عاصم من رواية حفص. وتعرض لنا بعض المسائل تتعلق بما ذكرناه، ومن ذلك مثلا: ما الفرق بين التجويد والترتيل؟ والجواب أن التجويد في العرف الحاصل الآن يفرقون بينه وبين الترتيل، بأن التجويد هو القراءة البطيئة المترسلة المبالغ في تنغيمها فيسمون ذلك تجويدا، وأما الترتيل فهو القراءة السريعة التي ليس فيها مبالغة في التنغيم فيسمون ذلك ترتيلا. ولكن من الناحية العلمية فالتجويد هو علم التجويد الذي يتعلق بتحسين التلاوة، كما ذكرنا ضابطه أنه إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وأما الترتيل في الاصطلاح فهو طريقة القراءة، بمعنى أن القراءة لها ثلاثة أحوال: الأول الترتيل، ويسمى أيضا التحقيق، وهو القراءة البطيئة بطمأنينة مع التدبر في معاني القرآن الكريم والتأمل لما فيها من حكم ومواعظ. وبعضهم يفرق بين الترتيل والتحقيق فيجعل التحقيق أكثر بطئا. الثاني التوسط، وهو منزلة متوسطة في بطء القراءة، ويسمى أيضا التدوير. الثالث الحدر، وهو القراءة السريعة. وفي كل هذه الأحوال لا بد لنا من الالتزام بقواعد التجويد. إذن التجويد هو العلم والقواعد، والترتيل هو نوع من أنواع القراءة من حيث البطء والسرعة. سؤال ثاني: هل يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقراءة حفص مثلا أو ورش عن نافع مثلا ونحو ذلك؟ وهل هذه القراءات كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: إن هذه القراءات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه القراءات اختيارات من أصحابها مما ثبت لديهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال أسانيدهم التي قرأوا بها القراءات على مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن يقال إن حفصا الراوي عن عاصم يقرأ هذه القراءة استقاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرأ قراءة حفص عن عاصم. يعني مثلا عاصم له شيخان هما أبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وأخذ عنهم جميعا القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتقى ما شاء مما أخذه عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله إلى عاصم. وكذلك زر بن حبيش قرأ على عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلى غيرهما أيضا، وأخذ عنهما ما تعلماه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله إلى عاصم. ثم جاء عاصم وانتقى من هذه قراءته، وكلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى ذلك عنه حفص من بعض الأوجه التي قرأ بها عاصم. فهذا هو التحقيق في هذا السؤال، وكل القراء أخذوا بهذه الطريق، حتى إن بعض أهل العلم قال ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، وكما قالوا قراءة نافع سنة ونحو ذلك، لأنها كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآثار والاتصال بطريق الإسناد. والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.